وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن ندخل في درسنا هذه الليلة أود أن أنبه لمسألة اتخذها الناس أخيرا وليست معروفة عند السلف فيما نعلم ولا عند مشائخنا، وهي أن الإنسان إذا لاقاك يسلم عليك أمسك بالرأس دون أن يصافح باليد، والسنة المصافحة باليد. وقد ورد في الحديث أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحات ذنوبهما كما تحات أوراق الشجرة. فلماذا نعدل عن المصافحة باليد إلى المصافحة بالرأس مع أنه ليس من هدي السلف الصالح؟ إذا لاقيت صاحبك فسلم عليه باليد، وإذا كان ممن يمكن تقبيل رأسه كالأب والأخ الكبير، وكذلك أيضا بعض من له حق كالعالم مثلا، فلا بأس أن تقبل الرأس. أرجو الانتباه لهذا حتى لا نتعب في تعليم كل واحد من الناس. نعود إلى درسنا، وقد ذكرنا أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور مرتبة. الأول إيش العلم؟ العلم أن تؤمن بأن الله عليم بكل شيء. طيب، الدليل ما في السماء والأرض، كمل. طيب، بارك الله فيك. المرتبة الثانية، نعم، الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن نؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب، ما نقبل اليد اليسرى، اليد اليسرى ما نقبلها. طيب، دليل هاتين المرتبتين العلم والكتابة. ما في السماء والأرض، إن ذلك على الله يسير. بارك الله فيك، تمام. المرتبة الثالثة، اليسرى لا نقبلها يا رجل، نحن من أهل اليمين إن شاء الله تعالى. نعم، الإيمان بالمشيئة. ما معنى الإيمان بالمشيئة؟ ما معنى الإيمان بالمشيئة؟ تفضل السر. الإيمان بأن كل شيء في السماوات والأرض من أفعال الله وأفعال العباد واقع بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. بارك الله فيك. الدليل طيب استرح. الدليل قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أكمل. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا دليل من السمع الدليل من عقل أن كل الكون ملك لله، وهل يمكن أن يقع في ملكه ما لا يشاءه؟ لا يمكن أبدا. إذن فما من شيء يقع في السماء والأرض من فعله أو فعل عباده إلا بمشيئته. الرابع، المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة، يلا، الخلق. ما معنى الخلق؟ أن الله خالق كل شيء حتى أفعالك، حتى أفعالك. طيب ها؟ الدليل، نعم، قوله تعالى الله خالق كل شيء. وما هو الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ لا لا، نريد دليلا خاصا. نعم، قد حضرت معنا بالأمس. نعم، صحيح، قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خالق ما تعملونه، أو خالق عملكم، لأن ما في قوله وما تعملون يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة. فعلى تقدير أنها مصدرية يكون المعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه، وعلى تقدير أنها مصدرية يكون المعنى والله خلقكم وإيش وخلق عملكم. وأيا كان فإنها تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. آمنوا بالقدر على هذا الوجه المرتب: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. لا يتم الإيمان بالقدر إلا إذا أتم الإنسان المراتب الأربع. القدر يرد عليه إشكالات. أولا، لو قال الضال العاصي إنما فعلت هذا بإرادة الله ومشيئته، هل نقول كذبت أو صدقت؟ نعم، هل نقول صدقت أو كذبت؟ كذب. مشكلة هذا. الآن قررنا أن كل شيء بمشيئة الله، لا، حتى أفعالنا، حتى أفعالنا من طاعات ومعاصي فهي مخلوقة لله وقد شاء الله. نعم، أجب. إذا قال إنما فعلت هذا بمشيئة الله فلا اعتراض علي، أنا أقول صدقت أم كذبت؟ صدق في قوله إنه بالمشيئة، وكذب في قوله فلا اعتراض علي. عرفت؟ طيب استرع. ما هو الدليل على أن الاحتجاج بمشيئة الله احتجاج باطل لا ينفع الإنسان؟ اسمع، قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. دع اللحية، دع اللحية تروح عليك يا رجل. أنت، نعم، قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وجه الدلالة أن الله قال حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسه. أرجو الانتباه، واضح يا جماعة؟ الآن كل العصاة يقولون هذا بمشيئة الله فلا لوم علينا، نقول هذه حجة داحضة باطلة. الدليل، اقرأ، اقرأ أنت يا رجل، اقرأ الدليل. من يقرأ الدليل؟ نعم يلا أنت. سيقول الآية سيقول الذين أشركوا. كذب الذين إلى آخر. المهم وجه الدلالة، اصبر يا رجل، سبحان الله. وجه الدلالة تمام، أنه لما ذاقوا بأس الله دل هذا على أنه لا حجة لهم. يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بسارق فأمر بقطع يده. قال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. يريد إيش؟ أن يحتج بالقدر حتى لا تقطع يده. فقال عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله. فأبطل حجته، لأنه لا حجة للعاصى على معاصي الله إطلاقا. طيب، فإن قال الله تبارك وتعالى، نعم، فإن قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. ما الجواب عن الآن؟ الجواب أن الله تعالى إنما قال هذا لنبيه تسلية له حتى لا يصعب عليه الأمر، فبين الله له أن هذا فعلوه بمشيئة الله، ولم يرد سبحانه وتعالى أن يقرهم على شركهم لأنهم فعلوا ذلك بمشيئة الله. ففرق بين الأمرين. ولذلك لو أن رجلا فعل ذنبا ثم ندم وتاب منه وقال له إخوانه: يا فلان، كيف وقعت في هذا؟ كيف زنيت مثلا؟ كيف شربت الخمر؟ إننا لم نعهد منك الفسوق. قال: والله شوفوا يا جماعة، هذا قضاء الله وقدره، وأنا قد تبت وأقلعت عن الذنب. هل نقول إن قوله هذا بقضاء الله وقدره مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، هذا مقبول، لأنه لم يحتج بالقدر على المضي في المعصية، إنما احتج بالقدر اعتذارا. وهذا يقع للإنسان كثيرا، يقع منه الفلتة والتقصير فيندم ويتوب ويقول هذا بقضاء الله وقدره. فالفرق بين الذي يحتج بالقدر ليستمر في معصيته، ومن يحتج بالقدر بعد التوبة يقول: إن هذا أمر قد قضاه الله علي ولن أعود إليه إن شاء الله. سؤال: هل نحن نفعل الشيء مجبرين عليه أو نفعله باختيارنا؟ الجواب عام من الجميع: باختيارنا. نعم، نفعله باختيارنا. الإنسان يقدم من بلده إلى مكة معتمرا باختياره، ويأتي يصلي في المسجد الحرام باختياره، ويأكل الغداء باختياره، والعشاء باختياره، ولا يشعر أبدا أن أحدا أجبره عليه، أليس كذلك؟ إذن نحن نفعل باختيار. ولهذا لو أن الإنسان أكره على فعل المعصية لم يكن عليه إثم، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أفهمت هذا الأمر؟ افهم أن فعلي الشيء باختياري لا مكره لي. ولذلك لو أكرهني إنسان على معصية لم يكن علي إثم ولا لوم ما دام قلبي مطمئنا بالإيمان والطاعة. فإن قال قائل وهل الذي فعلته قد قدر لي؟ فالجواب نعم قدر لك، لكن هل أنت تعلم قبل أن تفعل ما قدر، هل أنت تعلم ما قدر لك قبل أن تفعله؟ أجيب يا جماعة لا، أنا لا أدري ماذا قدر لي إلا إذا وقع عرفت أنه مقدر، وحينئذ لا حجة بالقدر، لا على ترك واجب ولا على فعل معصية. ولهذا كما سمعتم أبطل الله تعالى حجة من احتجوا بالقدر على شركهم. فالأمر الحمد لله واضح ولا إشكال فيه، لكن زاغ عن هذا الأمر الواضح، زاغ عنه طائفتان. طائفة تقول الإنسان يفعل باختياره وليس لله تعلق بفعله إطلاقا، حتى إن بعضهم قال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا وقع، فأنكروا العلم والعياذ بالله. طائفة أخرى على العكس من ذلك قالت إن إنسان مجبر على أعماله من قبل الله، وأن فعل المرتعش الذي هو هكذا غصب عليه كفعل الذي يقبض بيده على باختياره. وقالوا إن الرجل إذا حول من السطح إلى الأرض على الدرج كالذي يدفع من أعلى الدرجة ويسقط، الكل منهم يفعل بإيش؟ بدون اختيار. وكلا القولين باطل، فنحن والحمد لله نفعل الأشياء باختيارنا، إن فعلا فعلنا أو تركا تركنا، ونعلم أن مشيئتنا للشيء وفعلنا إياه كائن بعلم الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وأنه مكتوب وأنه خلق من خلق الله عز وجل. فالأمر الحمد لله واضح، لكن من حكمة الله عز وجل أن الناس انقسموا في هذه الأصول إلى طرفين ووسط. أقول الأصول الخمسة من التي انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط. أولا في أسماء الله وصفاته، وسأسألكم عن هذا إن شاء الله، استعدوا للسؤال. الأول في الأسماء والصفات، انقسمت الأمة الإسلامية فيها إلى ثلاث أقسام، طرفين ووسط. الطرف الأول أثبت الأسماء والصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، وهم أهل التمثيل، حتى إن بعضهم والعياذ بالله قال اسألوني عن كل شيء إلا الفرج واللحية، فأنا ما أقدر أقول شيء، والباقي اسأل كل شيء في الآدم فهو لله عز وجل، نسأل الله العافية. هؤلاء كذبوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطرف الثاني بالعكس أنكر الصفات إما كلها وإما بعضها، إما كلها كالمعتزلة والجهمية وأمثالهم، وإما بعضها بل أكثرها كالأشاعرة مثلا. الأشعرية يقولون لا نثبت لله من الصفات إلا سبعا فقط، غيرها ما نثبت. هذه السبع مجموعة في قول السفاريني رحمه الله، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. كم هذه؟ اسمعها، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. يعني هذه الصفات السبع نثبتها لله، نقول إن الله تعالى حي وله حياة، متكلم وله كلام، سميع وله سمع، بصير وله بصر، مريد وله إرادة، عليم وله علم، قدير وله قدرة. هذه سبع صفات، غير هذه الصفات لا يثبتونها، فيجحدونها جحد تأويل لا جحد تكذيب. فيقول مثلا إن الله تعالى حكيم، لكن ليس له حكمة، لأنه لا حجر عليه، يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء ولا حجر عليه. فأنكروا صفة هي من أعظم الصفات وهي الحكمة، لأننا إذا نفينا الحكمة لازم أن يكون فعل الله تبارك وتعالى وشرعه عبثا ليس مبنيا على حكمة، وهذا خطير جدا. قالوا إن الله لا يغضب، مع أن الغضب جاء في القرآن أو لا؟ جاء في القرآن، يقول لا ما يغضب، لكنهم لا يجحدونه ويقولون إن الله لا يغضب، لأنه لو قالوا هكذا لكان تكذيبا. بل يقولون المراد بالغضب الانتقام أو إرادة الانتقام. الانتقام لأن الانتقام شيء بائن عن الله عز وجل، أو إرادته لأنهم يريدوا يثبتون الإرادة. وهلم جرا، كل الصفات سوى السبع ينكرونها إنكار إيش؟ إنكار إيش؟ تأويل لا جحد، ولكن يقول إنكار تأويل تبعا لقولهم إنه مؤولة، والحقيقة أنه إنكار تحريف، تحريف للكلمة عن مواضعه. فكيف يقول الله عن نفسه قل هل ننبئكم بشر من ذلك، من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ثم نقول المراد بالغضب الانتقام أو إرادة الانتقام؟ لماذا لا نقول المراد بالغضب حقيقة الغضب؟ لكن غضب الله لحكمة، لا يغضب عز وجل إلا حيث وجد موجب الغضب. وأيضا إذا غضب فإن فعله لا يخرج عن الحكمة أبدا. البشر إذا غضب يخرج فعله عن الاعتدال وعن الحكمة، حتى إن الرجل لا يغضب ويطلق زوجته، يغضب ويكسر أوانيه، يغضب ويضرب أمه وأباه، هل هذا حكمة أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، لا، لكن غضب الله لا يخرج بأفعاله عن حكمته أبدا. المهم يا أخواني أن الناس انقسموا في باب الصفات إلى ثلاث أقسام، قلهما، قلها. تمام. والثاني معطلة، أنكروا الصفات كلها أو أكثرها. بارك الله فيك. من هذا القسم الأشاعرة من المعطلة. طيب الثالث أهل السنة والجماعة المتبعون للسلف والآخذون بظاهر القرآن الكريم، وهم الذين أثبتوا الأسماء والصفات على وجه لا يماثل صفات المخلوقين. أثبتوها لأن الله أثبتها، ونفوا المماثلة لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال لا فلا تضربوا لله الأمثال. هذا في الأسماء والصفات. في أسماء الإيمان والدين أيضا انقسموا إلى ثلاث أقسام، طرفين ووسط. طرف قالوا إن الإنسان إذا فعل كبيرة كالزنا مثلا فإنه لا يسمى مؤمنا، لا يسمى مؤمنا. خليكم معي يا أخوان، لأن ربما تقرون هذا في الكتب، لا يسمى مؤمنا. ماذا يسمى؟ الخوارج قالوا يسمى كافرا، والمعتزلة قالوا يسمى في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر، لا تقل مؤمن ولا تقل كافر، قل هو في منزلة بين منزلتين. والقسم الثاني، الطرف الثاني، قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، لأن الأعمال لا تدخل في الإيمان. فالإنسان إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو قتل نفسا فهو إيش؟ مؤمن كامل الإيمان. يعني عجاب من بني آدم. أهل السنة والجماعة قالوا إننا لا نعطيها الاسم المطلق ولا نسلبه مطلق الاسم، يعني لا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله من قاله المرجئة، ولا نقول إنه كافر أو في منزلة بين منزلتين كما يقول بالأول الخوارج ويقول بالثاني المعتزلة. طيب، في الوعد والوعيد، ثالث الوعد والوعيد، اختلفت الأمة الإسلامية إلى ثلاث أقسام، طرفين ووسط. طرف غلب جانب الوعيد، وطرف آخر غلب جانب الوعد. طيب، الذين غلبوا جانب الوعيد قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لا يمكن أن يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. وهؤلاء الخوارج والمعتزلة. المعتزلة متناقضون، يقولون أنه مخلد في النار وهم لا يقولون أنه كافر، يقولون في منزلة بين منزلتين. الخوارج أشد منهم جرأة، قالوا نقول إنه مخلد في النار وكافر. هناك المرجئة غلبوا جانب الوعد وقالوا كل نصوص الوعيد الواردة في حق المسلم ليست للمسلم وإنما هي للكافر، أما المسلم فلا وعيد عليه، وذلك لأنه مؤمن كامل الإيمان على زعمه. أنتم طبقتم هذا ولا لا؟ أو نعيده؟ الآن عندنا الوعيدية. الوعيدية هم طائفتان، الخوارج والمعتزلة، يقولون يغلبون جانب الوعيد ويقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. المرجع على العكس غلبوا جانب الوعد وقالوا كل نصوص تدل على الوعيد بالنار فهي للكافرين فقط. أهل السنة توسطوا وقالوا آيات الوعيد وأحاديث الوعيد في حق المسلم ثابتة ولكنها تحت المشيئة، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا هو الحق. يهديكم الله سبحانه. كم هذه من الأصول؟ كم يا جماعة؟ أولا وثانيا أسماء الإيمان والدين، ثالثا الوعد والوعيد، رابعا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. ولنجعل المثال آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انقسم الناس بهم إلى ثلاثة أقسام. قسم غلوا فيهم غلوا عظيما حتى أوصلوهم إلى مرتبة الربوبية، وقالوا إن آل البيت هم أئمة، وأن الأئمة لهم تصرف في الكون، يتصرفون في الكون الذي انفرد به الله عز وجل. قسم آخر على العكس، يسبون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلعنونهم وربما يكفرونهم. القسم الثالث قالوا آل النبي عليه الصلاة والسلام لهم حق القرابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم لا ينالون مرتبة الربوبية، فهم كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون، وفيهم المؤمن وفيهم الكافر،